وهذا سؤال يقول فيه السائل: ما حكم من يصوم ولا يصلي؟ هل صيامه صحيح أم لا؟ مر معنا هذا السؤال أنه ينام كل النهار ولا يستيقظ إلا عند المغرب، فإن كان هذا بسبب السهر فإنه يحرم عليه هذا السهر ولا يجوز أن يسهر ما دام أنه يترتب على سهره تعطيل الصلوات الخمس، وكونه ينام ولا يبالي هذا فيه تكاسل، وربما أنه والعياذ بالله يصل إلى درجة الكفر. الذي يكفر لا تقبل عبادته حتى يأتي بأصل الإيمان، فيجب عليه التوبة وعدم ترك صلاة واحدة بحجة الصوم. الصوم لا يعطل العبادة بل يعين على العبادة، والذي يعطل الصلاة من أجل الصوم فإن صومه بهذا الشكل إذا كان يترك الصلاة لا يقبل صومه حتى تقبل صلاته، لأنه أول ما ينظر في عمل العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كملت نظر في سائر عمله، وإن ردت رد سائر العمل. ألا يجوز للإنسان أن يأتي بركن من أركان الإسلام ويعطل به الأركان الأخرى؟ فمن يقول أنه ينام لأنه صائم وصوم النائم ونوم الصائم عبادة حتى وإن ترك في نومه الصلاة، فهذا تصرف سيء ولا يقبل منه هذا التصرف. أما الذي لا يصلي بالكلية ويصوم فهذا يعني عبادته على مزاجه، ما ناسبه أتى به وما خالف المزاج تركه، والدين ليس بالرأي وليس بالمزاج، الدين أوامر من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، يجب علينا ولا ليس لنا خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإذا فرض الله علينا الصلاة يجب علينا القيام بها على الوجه المطلوب بأركانها وشروطها وواجباتها، ويجب علينا أن نأتي بغيرها من الأركان، الزكاة والصوم والحج. وما يصوم الإنسان ويعطل الصلاة هذا صومه غير مقبول حتى تقبل صلاته. ومعلوم أن الذي لا يحسن الصلاة ولا يأتي بها على الوجه المطلوب لا يمكن أن يحسن غيرها، إذا فشل في المحافظة على الصلاة فشل في سائر العبادات والعياذ بالله.